الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته. واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما انه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. اذا ايها الاحباب الكرام، ما زلنا نتحدث عن اصول الدين واركان الايمان التي يبنى عليها غيرها والتي تتفرع منها فروع الشريعه. فهذه الفروع تبنى على الاصول، وبدون اصل لا يبنى شيء. قال تبارك وتعالى: ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. ما اتت اكلها الا لوجود او لبناء هذه الفروع فوق هذا الاصل، اصلها ثابت. وانتم تعرفون في مبحث القدر حديث عبد الله بن مسعود، او حديث عفوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لما ساق الحديث عن ابيه، حديث جبريل المعروف. لماذا ساقه؟ لان هناك من يتقفر العلم ويتحدث في امور لم تكن او لم يتحدث فيها وليس لها باع ولا ذراع ولا اصل في دين الله عز وجل. وهو لما ابتدع معبد الجهني في البصر ابتدع بدعة القدر وقال أن الأمر أنف، لا قدر وإن الأمر أنف. فلما سمع ابن عمر رضي الله عنه هذا الأمر قال: أخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء مني، ويحلف عبد الله أنهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما قبل الله منهم شيئا حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني ابي عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله حديث جبريل. لماذا لا يقبل الله منهم شيئا؟ لانه دخل باصل من الاصول، وهذه الاصول لها مقتضيات. فلولا ايماننا بالله لما وحدناه ولما عبدناه سبحانه وتعالى، ولولا ايماننا بكتب الله لما عملنا باحكام القران اصلا، ليس كذلك؟ لصرنا نقول كما قال المشركون: شاعر وجنون واساطير الاولين وغير ذلك. ولولا ايماننا برسل الله لما اتبعنا رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، يقول: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به. لم يؤمن، هو مكذب ولم يصدق ولم يتبع ولم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار او من اصحاب النار. اذا لولا ايماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتبعناه، ولكن ما اتبعناه الا لاننا صدقناه فيما اخبر واطعناه فيما امر وانتهينا عما نهى عنه وزجر، لم نعبد ربنا سبحانه وتعالى الا بما شرعه لنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الى يوم الدين حتى يحقق شهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه مشكله مقتضيات. فاذا اخللت بالاصل ضاع كل فرع وضاع كل الاحكام المتعلقه به علينا. فما زلنا ايها الاحباب نتحدث عن اصول الدين واركان الايمان التي يبنى عليها غيره، وفروع الشريعه كلها يعني متفرعة عن هذه الأشياء، متفرعة عن تحقيق هذه الأصول التي تبنى عليها فروع الشريعة. إذا ما زلنا نتحدث أيها الأحبة عن الإيمان برسل الله، في قول المؤلف: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. بدأنا نتحدث أيها الأحبة وتبين معنا ما معنى الإيمان برسل الله، أن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل كما مر معنا. ثم انتقلنا أيها الأحباب الكرام إلى الواجب نحو الأنبياء والمرسلين. هذا الإيمان بالأنبياء والمرسلين يقتضي منا أشياء تجب علينا، فمما يجب عليك نحو الأنبياء والرسل كما قلنا تصديقهم جميعا فيما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى، أيضا موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر، كل الحذر من بغضهم وعدائهم ومن العداء نحوهم أو المساس بكل شيء فيه انتقاص، هذا لا يحل بحق، هذا يخرج صاحبه من الملة والعياذ بالله، بل يجب علينا كما قلنا أن نحبهم وأن نرفعهم وأن نجلهم وأن نحميهم وأن نفديهم بكل يعني ما أمكننا ذلك، ولو وصل ذلك إلى إزهاق الأنفس، ولو زهقت أنفسنا من أجل حماية هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء فهذا الأمر أيضا مطلوب. أيضا كما قلنا اعتقاد فضلهم، مما يجب علينا أن نعتقد فضلهم على غيرهم من الناس وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق، لأن هذه المنزلة هي الصفاء واختيار من الله، لا تنال بكثرة اجتهاد أو صلاح أو تقوى، تلك الرسل أو قال تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو الصفاء واختيار من الله لعلمه فيهم سبحانه وتعالى، لعلمه فيهم ولأنه يعلم سيرتهم سبحانه وتعالى فاختارهم من بين الخلق، فرب العزة في خلقه شؤون سبحانه وتعالى، اصطفى أمكنة واصطفى أزمنة واصطفى من الملائكة رسلا واصطفى أيضا من الناس، فهذه الأشياء ينبغي أن تكون في الحسبان. أيضا مما يجب علينا نحوهم كما ذكرنا الصلاة عليهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى بإبقاء الثناء الحسن عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما في قوله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بقي معنا أيها الأحبة وهو أن نعلم ويجب علينا أن نعتقد أيضا تفاضلهم فيما بينهم، أن نعتقد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في مرتبة وفي درجة واحدة، بل فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض، بل فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض، قال جل جلاله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، إذا رب العزة فضل بعضهم على بعض، لكن ليس في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان هل يجوز لنا أن نتخير في الإيمان فيهم؟ ها في قوله سبحانه وتعالى لا يفرق بين أحد من رسله في أي مسألة هنا؟ في الإيمان، والمؤمنون كل آمن، إذا يتحدث عن أمر معين هنا، يتحدث عن قضية الإيمان، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي في مسألة الإيمان، من أجل ذلك قلنا لا يتحقق الإيمان برسل الله إلا إذا آمنا بهم على سبيل التفصيل والإجمال، أن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، فمن آمن بكل الرسل وكفر برسول واحد فهم جملة الكافرين ولم يحقق الإيمان بالأنبياء والمرسلين، من كفر برسول واحد فكأنه كفر بجميعهم، لأن هذا الرسول هو مبعوث من عند رب العالمين كغيره، فإذا رددته رددت على ربك سبحانه وتعالى ولم تؤمن بمن أمرك الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، علمنا؟ فرب العزة هو الذي أمرنا أن نؤمن به كله، فهي يعني كما قلنا متلازمة، هذه المسألة يعني أمرا واحدا ليس مفرقا، وحدة متلازمة لا تتحمل ولا ينبغي أن نفرقها، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا كله يعني لا يحقق الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى. إذا لا نفرق بين أحد من الرسل في قضية الإيمان، ولكن رب العزة فضل رسله بعضهم على بعض يعني في الدرجة، ليس كلهم في درجة واحدة، في الإيمان هم في درجة واحدة، أما في التفاضل فرب العزة فضل بعض رسله على بعض، فرب العزة جعل خاصية لنبي الله مثلا موسى، ورب العزة قال وكلم الله موسى تكليما. وهذه ليست لكل الرسل، هذه مثلا ليست لكل الرسل، حتى إن الله عز وجل أقسم بجبل الطور الذي كلم فيه نبي الذي كلم فيه نبيه موسى للخاصية التي نالها هذا الجبل. تصور رب العزة أقسم بالجبل الذي كلم فيه موسى لبيان هذه الخاصية وهذه العظمة. فنبي الله موسى يلقب بأي شيء؟ كليم الله، هو كليم الله، يلقب بكليم الله لأن الله عز وجل خصه بهذا الأمر وقال سبحانه وتعالى منه من كلم الله، فهي خاصية لم ينلها يعني كل الرسل، نالها نبي الله موسى كما نالها أيضا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لما فرض الله عليه يعني الصلاة الخمس المفروضة وأوحى إلى عبده ما أوحى سبحانه وتعالى. إذا منه من كلم الله، هذه خاصية ليست لكل الرسل. رب العزة لم يكلم يعني بقية الرسل أو جميع الرسل كما كلم نبي الله موسى، وذكر ذلك في كتابه وكما تعرفون في رحلة الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولمن كلمه الله ومن الذين لم نطلع على ذلك ممكن في كتابنا أو في سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. إذا منه من كلم الله، ورب العزة كما قلنا أقسم بجبل الطور، قال سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين، جبل الطور طور سيناء، علمنا هذا الجبل هو طور سيناء الذي كلم الله فيه موسى تكليما، أقسم به لما ناله موسى في هذا الجبل من هذا الإكرام ومن هذا التفضيل. تصور حتى الجبل ذكره رب العزة وأقسم به لعظمته ولما ناله من منزل، علمنا والتين والزيتون هذه يعني كناية عن بيت المقدس، وتين وزيتون المقصود بالأرض المباركة وهي بيت المقدس، وطور سينين طور سيناء جبل طور، وهذا البلد الأمين ما هو؟ مكة المكرمة. وهذا البلد الأمين أقسم الله ببيت المقدس بهذه الأرض المباركة وبجبل الطور وبمكة المكرمة. نعم. ورب العزة لا يقسم إلا بعظيم، رب العزة لا يقسم إلا بعظيم. إذا يجب علينا أن نعتقد تفاضلها وليس كل في درجة واحدة. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إذا رب العزة يفضل رسله بعضهم على بعض كما ينبغي لنا أن نعتقد وأن نعلم أن أفضل الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، فهو أفضل الأنبياء على الإطلاق، وهو سيد الأنبياء وسيد الأتقياء وسيد الأولياء صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. لما خصه الله به سبحانه وتعالى من غيره من الرسل؟ فيكفيه أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذه لم ينلها نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. هل هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين كما قال سبحانه وتعالى. هذا الشرف لم ينله لا آدم ولا موسى ولا إبراهيم ولا عيسى. رب العزة اختار نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام لختم الرسالة والنبوة، وهذا أعظم تفضيل، ولبيان فضيلة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن غيره من الرسل. كما أن نبينا موسى خصه الله عز وجل بالكلام وكلمه مباشرة دون واسطة، وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسول فيوحي وفيوحي فيوحي بإذن ما يشاء، يعني أو يرسل رسولا بواسطة أمين الوحي جبريل، وربما يكون الوحي مباشرة من الله إلى عبده، علمنا ككلمه إلى موسى وكرحلة الإسراء والمعراج، علمنا. فهذه خاصية ربما لم ينلها أحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهو ختم النبوة والرسالة. كما أنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن الله خص نبيه بخصائص لم ينلها نبي قبله، لم ينلها نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل، نصرت بالرمل مسيرة شهر، أي مسرت بالرعي مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي أينما جعلت لي له الأرض مسجدا، يعني كلها مكان للصلاة إلا الأماكن التي خصها الشرع، بينما للأمم السابقة لهم أماكن خاصة، الكنيسة والمعبد والبيع، علمنا لهم أماكن خاصة يعبدون فيها الله، ليس كل الأرض صالحة لعبادة الله في الأمم السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كيف نتطهر بالأرض؟ بالتيمم. هذه ليست للسابقين، هذه لا يوجد عند من سبقنا من الأمم السابقة، هذه خاصية خصها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، علمنا وأحلت لي الغنائم، أحلت لي الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل أيضا بحلية الغنائم، بينما الرسل قبله كانوا بعد الحرب يجمعون الغنائم فتنزل النار من السماء فتحرقها، يجمعون الغنائم فتنزل النار فتحرقها. علمنا حتى إن حادثة قد حصلت أن هناك من غل من الغنائم فما نزلت نار، فعلم أن هناك من أخذ دون إذن، فلما ردت هذه الأشياء التي غلت أخذت يعني بالسرقة ردت إلى الغنيمة فأتت النار وأحرقتها. بينما هذا الأمر أحله الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن لنبي قبله صلوات ربي وسلم عليه. وأعطي الشفاعة صلوات ربي وسلم عليه، قال أعطيت الشفاعة، وهذه ليست لنبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفون في يعني في الموقف وشدة أهوال يوم القيامة يذهبون إلى أبينا آدم وإلى نبي الله آدم، كلهم نفسي نفسي، يذهبون إلى نبي الله إبراهيم إلى ثم يأتون إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أذن الله له بالشفاعة. هل لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. أيضا قال عليه الصلاة والسلام في هذه الخمس حديث كما قال صحيحين من حديث جابر، قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ليس في نبي قط، وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية مسلم عامة، قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال أيضا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا رب العزة جعله لكل الناس، بينما كل نبي كان يبعث إلى قومه خاص وإلى عاد أخاه هودا، هود أرسل إلى عاد فقط، علمنا إلى قومه فقط، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيب، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاص، علمنا هذا معنى. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا حديث الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، سيكون من أصحاب النار. ويقول هريرة عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول المصطفى كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني من اتبع غير منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو اتبع كل الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصيره إلى النار وبئس القرار، لأنه لم يحقق شهادة التوحيد، شهادة توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وأنتم تعرفون فضل النبي عليه الصلاة والسلام في أن الله عز وجل قرن شهادته أو قرن اسمه باسمه وطاعته بطاعته، هذا لبيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على كل الرسل والأنبياء. ورب العزة ما اختاره لختم الرسالة إلا لقوة يقينه وشدة عزمه وجمال صبره صلوات ربي وسلامه عليه. فرب العزة نظر إلى جميع القلوب سبحانه وتعالى فاصطفى من عباده الأخيار والأبرار والرسل والأنبياء، ونظر أيضا في قلوب الأنبياء فاختار منهم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خاتما للأنبياء والمرسلين، فكان عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين، فكان أفضل الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلم عليه إلى يوم الدين. إذن هذا الفصل ينبغي أيضا أن نعتقده، ومما يجب علينا في الإيمان بالرسل، ومما يقتضي منا في الإيمان بالرسل، إذا تصديقهم وتوقيرهم والإيمان بهم واعتقاد فضلهم والصلاة عليهم، أيضا اعتقاد تفاضلهم، إذا لما قلنا اعتقاد فضلهم أي على غيرهم، لا يساويهم أحد، لا يساويهم أحد من المخلوقات، لأنهم مصطفين وأخيار، علمنا؟ لأن الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى هذا في تفضيلهم، ها؟ إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهو الصفاء، ولا يكون هذا بالكسب، يعني بما باجتهادك وتقواك ورعيك وزيادة يقينك، لا يكون هذا بالكسب، إنما الصفاء من الله رب العزة، فعله مبني على العلم المطلق، فالسر عنده علانية، يعرف عباده سبحانه ويعلم من خلقه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، وعلمه أيضا مبني على الحكمة البالغة، فهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. إذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن تحدثنا عن غيظ من فيض، عن غيظ من فيض، إذا رب العزة اصطفاه بخصائص لم تكن لنبي قبله، وأنتم تعرفون أيضا في رحلة الإسراء إلى بيت المقدس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمّ جميع الأنبياء، هو الذي أمّهم، كان إمامه، فهو إمام الأنبياء وإمام المتقين وسيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، أمّهم وكان هو الإمام، لم يذهب هناك ليأمه يعني غيره من الأنبياء، ربما كان يأمهم أبوه وهو آدم، علمنا؟ أبو البشر أو أبو الرسل إبراهيم، أبو الأنبياء إبراهيم كان هو يعني قادر على أي أمة، ولكن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم آخر واحد فيه، وأصغرهم من طريق الحال يعني هم سبقوه، وهم أكبر منه سبقوه صلوات ربي وسلامه عليهم إلى يوم الدين، علينا، ولكن أمهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تكريما وتشريفا ولبيان فضله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. إذن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، فهذا الذي ينبغي لنا أن نعرفه في هذا المبحث، ومما ينبغي أيضا معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين، لا يجوز لأحد من الثقلين من الإنس والجن متابعة أحد من الرسل السابقين بعد مبعث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد. مر معكم حديث مسلم، حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، علينا يهودي أو نصراني أو أي من كان من يتبع الرسل السابقين، لا يجوز ولا يحل بحال من أحد الثقلين أن يتابع أحدا من الرسل والأنبياء السابقين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذا رب العزة جعل دينه مهيمنا وغالبا علينا وظاهرا على كل الشرائع، فلا يجوز لأحد أن يتبع رسولا من المرسلين بعد مبعث سيد الأنبياء والمرسلين، فإذا بقي اليهودي على يهوديته والنصراني على نصرانيته فهو من جملة الكافرين، لأنه لم يتبع سيد الأنبياء والمرسلين ولم يحقق أن محمد رسول الله، لم يحقق شهادة أن محمد عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. من أجل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله كما سنعود إلى الفقرة السابقة أن بعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، هذه الفقرة لإقامة الحجة عليهم هذا من جملة الحكم التي سنأخذها من بعثة الأنبياء والمرسلين، التي سنأخذها في جملة الحكم، يعني سنؤخر هذا المبحث لننطلق إلى ما دمنا أننا تحدثنا عن تفاضل الأنبياء وفضل رسولنا صلى الله عليه وسلم، من المؤلف رحمه الله قال: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين، وهذه أفضلية لم ينلها نبي قبله صلوات ربي وسلم عليه. هذا من باب تفاضل الأنبياء. نحن هو ذكر تقريبا أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر واجبا من واجباتنا نحو الأنبياء والمرسلين. نحن ذكرنا جملة ومنها هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال: فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. وهذا أيضا سنأخذه في الحكم، حكمة بعثة الأنبياء، ما الحكمة من مبعث الأنبياء والمرسلين؟ هذا الذي سنأخذه إن شاء الله. وقال أيضا: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب العالمين ذكر ذلك في كتابه لبيان فضل رسولنا صلوات ربي وسلام عليه إلى يوم الدين. وأنزل عليه كتابه الحكيم، وأنزل عليه كتابه الحكيم الذي حفظ من بين الكتب السابقة. وهذه زدها على، يعني زدها على ما ذكرناه، هو غير من فيض، زدها أيضا على أن هذا القرآن الذي هو المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة خصها الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظ لنا هذا الكتاب من بين الكتب السابقة. كل الكتب اندثرت، ومنها ما هو ما حرف وبدل وغير، ورب العزة حفظ لنا كتاب نبينا الذي خصه به: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فرب العزة حفظ كتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم من التبديل والتحريف والتغيير والعبث وغير ذلك. إذا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم. وشرح به، أي بنبينا محمد، أي بسنته، دينه القويم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله سبحانه وتعالى مقام رفيع. وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله هاديا للناس يدلهم إلى الطريق، فكل الناس عمي إلا ما بينه لهم، إلا ما بينه لهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا كما ذكرنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم ذكره المؤلف، وذكرنا أجمل من ذلك من خلال الأدلة التي ذكرناها: حديث جابر بن عبد الله الخمس، حديث الإسراء والمعراج، الخصائص التي نالها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ختم النبوة والرسالة، الكتاب الذي أنزله الله عليه سبحانه وتعالى. هذا كله فيه تفضيل لنبينا صلى الله عليه وسلم على باقي الرسل، حتى نفهم معنى قوله سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد من الرسل، والأخرى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكلام الله لا يتناقض، لأنه يخرج من مشكاة واحدة، لأنه يأتي من عند العليم الحكيم سبحانه وتعالى، لأنه من عند رب العالمين جل جلاله، علمنا؟ فلا نفرق بين أحد من الرسل في قضية الإيمان. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بتفضيل الله في الدرجات، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. رب العزة رفع نبينا، رفع نبيه صلوات ربي وسلامه عليه إلى أعلى درجة، فجعله خاتم الأنبياء وأكرمه بالنبوة والرسالة، وجعله خاتم الأنبياء وخصه بخصائص لم ينلها نبي قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا سنكمل هذه الفقرة ثم نعود إلى قول المؤلف لإقامة الحجة عليه، لندخل أيضا في مبحث آخر، ألا وهو الحكمة من بعثة الأنبياء والمرسلين. الحكمة من بعثة الأنبياء والمرسلين، أخذنا الواجب نحو الأنبياء والمرسلين، بس كذلك ما زلنا سنأخذ إن شاء الله الحكمة من بعثة الأنبياء والمرسلين، ولكن بعد أن نقرر هذه المسألة العظيمة وهي ما ذكره المؤلف: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم. ما الدليل على ذلك؟ قوله سبحانه وتعالى: وأنزلت إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل، لتبين للناس ما نزل إليه. نعم. إذا قال وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به الدين القويم، يعني رب العزه أنزل له هذا الكتاب وجعل نبيه هو المبين عن الله سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا رب العزه ما أنزل ما أرسل رسوله صلوات ربي وسلم عليه إلا ليبين من جملة الحكم ومن جملة الأشياء التي يعني خصها الله سبحانه وتعالى لرسوله، وهو البيان أن يبين للناس ما أنزل عليهم وإليهم. علمنا من هذه الأشياء، لأن السنة أيها الأحبة هي بيان وتفصيل وتفسير لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى مجملا، وهي أيضا تخصص ما جاء عاما وتقيد ما جاء مطلقا. فالسنة أبدا لا يمكن أن نستغني عنها، من استغنى عن السنة فقد ضل ضلالا مبينا بعيدا. إذن السنة هي المبينة لكتاب الله عز وجل، والمفسرة لكتاب الله، والمخصصة لما جاء عاما في كتاب الله، والمقيدة لما جاء مطلقا كما سنأخذ ذلك بالأمثلة. ولكن ينبغي لنا أن نعرف مقام هذه السنة. فحجية السنة قد جاء بيانها في كتاب الله بالأدلة القطعية وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما درج عليه فعل الصحابة وما أجمع عليه وما أجمل عليه الأمة. فحجية السنة قد بينها سبحانه وتعالى، قد بينها جل جلاله في كتابه في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فرب العزة قرن طاعته بطاعة رسوله، وطاعة رسوله من طاعة الله عز وجل، وطاعة الله في كتابه وفي سنة رسوله، وطاعة رسوله في كتابه وفي سنته وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أخذنا بقول الله فقد أطعنا الله عز وجل، وإذا أخذنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطعنا الرسول، وكلاهما وحي من عند الله كقبل لقوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما دام أنه وحي فنحن مكلفون باتباع الوحي، ليس كذلك؟ فنحن متبعون باتباع الوحي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. رب العزة يأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا، وما أنزل إلينا لا نعرفه إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حجية السنة يعني قد بينها سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، أو قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسبي أولئك رفيقا. الآيات كثيرة في هذا المقام. إذا رب العزة أمر باتباع رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه أدلة كثيرة في القرآن، أدلة مستفيضة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، حديث في الصحيحين، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. علمنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى، ورب العزة أمر بطاعة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وصحابته الكرام، صحابته الكرام كانوا يعملون بأقواله وأفعاله وتقريراته، والتروك التي ورد بها التشريع كانوا يعملون بها في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام، ليبينوا أن سنته قائمة إلى يوم القيامة ولا يستغنى عنها، لأنها جزء من التشريع. السنة أيها الأحبة وحي، أليس كذلك؟ ونحن والتشريع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده قائم على الوحي، والوحي ينقسم إلى قسمين قرآن وسنة. الوحي في عهد النبوة أو التشريع والأحكام التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى عباده مرجعها إلى الوحي، والوحي يقوم على قسمين أو ينقسم إلى قسمين القرآن والسنة، كلاهما وحي من عند الله. إذا هذه الشريعة الإسلامية أيها الأحبة قائمة على الوحي القرآن والسنة، فإذا ألغينا السنة ألغينا جزءا من التشريع، فهي المصدر الثاني من التشريع الذي لا يمكن الاستغناء عنه. ورب العزة سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في شرائع الإسلام كافة، سواء جاءت هذه الشرائع والأحكام جاءت في كتاب الله أو جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اكتفينا بالقرآن وألغينا السنة فقد جزأنا التشريع وجعلنا هذا الإسلام متصفا، جعلنا هذا الإسلام يتصف بالنقص والعجز وعدم الكمال وعدم التمام. ورب العزة قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فجعلناه عاجزا عن مسيرات الحوادث، جعلناه عاجزا عن متطلبات الحياة، ولا يكون فيه يعني هذه الخصائص، لأن الشريعة الإسلامية وفت بمطالب الحياة الإنسانية لأنها متصفة بالكمال والجلال والتمام وعدم العجز والنقصان، لأنها من عند الحكيم العليم القدير سبحانه وتعالى. ربانية المصدر وربانية الوسيلة وربانية الغاية، فلا يمكن أن تتصف بالعجز والنقص وهي من عند المتصف بالكمال، من عند العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ورب العزة سبحانه وتعالى لما أوحى إلينا هذا التشريع الإسلامي جعله قائما، جعله سبحانه وتعالى قائما على القرآن والسنة. يرجع هذا التشريع إلى مصدرين: القرآن والسنة. فإذا استغنينا عن السنة جزأنا التشريع وعملنا كما عمل الأمم السابقة الذين جزأوا واختاروا وانتقوا من أحكامهم ما يتماشى مع شهواتهم ورغباتهم ونزواتهم ومصالحهم، حتى إن الله عز وجل قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هل نفعهم هذا الأمر؟ هل أدخلهم في دائرة الإيمان؟ هل جعلهم متبعين للأنبياء والمرسلين؟ ما جعلهم متبعين للأنبياء والمرسلين لأنهم اتبعوا أهواءهم واتبعوا مصالحهم فجزأوا دينهم فجعلوا القرآن عينين. وهذا لا يصدر إذا استغنينا عن السنة، صار هذا الإسلام ناقصا، أليس كذلك؟ فكماله في إبقائه ليس في تجزئته، كماله في تمامه ليس في نقصانه. علمنا فرب العزة لما وصف دينهم بالكمال: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الكمال المقصود به كماله في النصوص المتكاملة المتناسقة، فإذا جزأناه صارت النصوص يعني لا تتماشى ولا نستطيع أن نتعامل بها، كما سيأتي معنا في بيان السنة إن شاء الله في الدروس القادمة، أن هذا الأمر يعني جد خطير وجد عظيم. حجية السنة إذا جاءت في القرآن وفي سنة النبي وفيما أجمع عليه الصحابة في حياة النبي وبعد مماته وفيما سار عليه المسلمون، فإذا استغنينا عن السنة استغنينا عن جزء من التشريع، لأنها هي جزء لا يتجزأ من التشريع، فنكون قد آمنا ببعض وكفرنا ببعض وما حققنا الاستسلام لرب العالمين، لأن الإسلام يلزمك أن تستسلم لنصوص الوحي سواء جاءت في القرآن أو السنة. فإذا آمنت بالقرآن واستغنيت عن السنة ما استسلمت لرب العالمين وما دخلت في دائرة الإسلام أصلا، وما عملت بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا فتصديقه فيما أخبر. فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا له بالنبوة والرسالة. قال سبحانه وتعالى في الأمم السابقة: كذبت عاد المرسلين. هل دخلوا بداية الإيمان أم بقوا بداية الكفر وعذبهم الله سبحانه وتعالى؟ كذبت قوم هود المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، رب العزة سطر عليهم هذا الأمر، فتكذيبهم إخراج لهم من دائرة الإيمان ومن دائرة الإسلام، ولم يكونوا قد حققوا الإيمان بالرسل. علمنا كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، أو كذبت عفوا، كذبت قوم هود المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كما قال رب العالمين سبحانه جل جلاله. هل نفعهم هذا؟ هل أدخلوا في دائرة الإيمان؟ هل حققوا الإيمان برسل الله إذا بقوا في دائرة الكفر؟ فمن شهادة أن محمد رسول الله من شروطها أن نصدقه فيما أخبر صلوات ربي وسلامه، فتكذيبه كفر كما قال ثم لم يؤمن بالذي جئت به لك من أهل النار. أيضا طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، هذا من شروط شهادة أن محمد رسول الله، وإلا لم نكن قد حققنا هذه الشهادة. علمنا ومن أركان الإسلام أن نشهد لله بالوحدانية وأن نفرده بالعبادة وأن نفرد رسولنا صلى الله عليه وسلم بالاتباع، واتباعه تصديقه والائتمان بأمره والانتهاء عن نهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. فإذا استغنينا عن السنة هل حققنا شهادة أن محمد رسول الله؟ ما حققناها، ولم نكن مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا. علمنا أن هذا كله مترابط وله مقتضيات. من أجل ذلك أيها الأحباب، من أنكر حجية السنة فقد اتهم الإسلام بالنقص، ورب العزة بين كماله، وفعل كما فعل بنو إسرائيل، فعل كما فعل بنو إسرائيل، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، هل نفعهم إسلامهم؟ هل نفعهم إيمانهم؟ لم ينفعهم. علمنا أيضا هو يرد على الله قوله، ورب العزة يقول وما أتاكم رسول فخذوه. أيضا هذا القرآن فيه أحكام متوقف فعلها على بيان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبذهاب السنة تعطل أحكام الله، فلا نكون قد دخلنا في الإسلام كافة. من أجل ذلك أجمع أهل العلم على أن من أنكر حجية السنة كفر إجماعا، هذا كما ذكر الإمام السيوطي، كما ذكر الإمام السيوطي وكما نقل أيضا الإجماع العلامة بن الوزير، وكما نقل أيضا هذا الإجماع شيخ البخاري إسحاق بن راهوي الذي كان سببا في تأليف البخاري لهذا الكتاب، لما قال لتلمذته لو جمعتم لنا كتابا في مختصر السنة الصحيحة، فوقع ذلك في قلب البخاري رحمه الله وألف الكتاب الذي بين أيدينا، وبقي فيه 16 عاما، هذا من خلال كلمة فقط من شيخ إسحاق بن راهوي، نقل إجماع أهل السنة والجماعة على كفر من أنكر حجية السنة. وهذا الأمر ولو لم يقولوه هم، هذا بين، والأمر يعني واضح من خلال الآيات، هو إيمان ببعض وكفر ببعض ورد على الله وعدم تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا تعطل أحكام القرآن المجمل كقوله سبحانه وأقيموا الصلاة، هل ذكر عدد ركعات الصلاة سبحانه وتعالى؟ فكيف ستقيم الصلاة؟ ونحن نعلم أن في اللغة أقل الصلاة تقع في ركعة، يعني أقل الصلاة تكون في ركعة، فإذا أردنا أن نقيم صلاة الصبح ركعة والظهر ركعة والعصر ركعة، وأنتم تعرفون أقل الوتر كم؟ ركعة. علمنا فليوتر بواحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خاف الصبح، يعني صلاة الليل بثنى بثنى، فإذا خاف الصبح طلوع الفجر فليوتر بواحد، توتر له ما قد قدم. علمنا أقل الوتر واحد وتسمى صلاة، أليس كذلك؟ إذا أقل الصلاة ركعة، هل سنتعبد الله عز وجل بركعة، يعني بركعة واحدة لأنها تقع على الصلاة؟ أقيموا الصلاة وأقل الصلاة ركعة، إذا سنصلي ركعة واحدة، هل يقبل الله منا صرفا أو عدلا إذا فعلت هذا؟ إذا هناك أحكام متوقفة على كيان السنة، وهذا الذي سنتحدث فيه إن شاء الله في الدروس القادمة، ليتبين معنا حجية السنة من خلال الأدلة ومن خلال الواقع ومن خلال أحكام القرآن وإجماع الصحابة. للحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والحمد لله رب العالمين.